بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، وهكذا انتهت الدروس المخصصة لهذا اليوم. لم نتحدث عن لقاء شيء توفيق الصلاة.